محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن قاعدة لا ضرر ماذا يراد فيها من النفي، يعني من لا ضرر. إنما قيل لا ضرر، لا ضرر ما هو معنى؟ ايش فسر الشيخ الأنصاري؟ لا ضرر يعني شنو؟ يعني لم يشرع الشارع حكما يستلزم حدوث الضرر، او يستلزم ماذا؟ بقاء، او يستلزم بقاء الضرر. هيك فسرنا. خب في هذا اليوم درسنا الجديد من الان سوف يشرح. عندنا اشكال، شنو هو الاشكال؟ يقول اذا قلنا معنى لا ضرر هو هذا، يعني لم يشرع الشارع حكما ضرريا، لا ضرار ما هو معنى؟ لا ضرار، لا ضرار ما هو معنى؟ باحتمالات متعددة، احد الاحتمالات التي لا ضرار قلناها عن اللغويين، احد الاحتمالات ماذا كان؟ يعني ولا جزاء، يعني لا جزاء على الضرر، ما يجوز ان واحد يجازي على الضرر. يجازي بمن؟ على الضرر، بالضرر. اذا فسرنا هكذا ان لا ضرار يعني لا مجازاة على الضرر، سيستلزم وجود منافاة بين لا ضرر وبين من؟ وبين لا ضرار. لأن لا ضرار شو تقول؟ المجازاة على الضرار ماذا؟ لا تجوز. إذا ما تجوز المجازاة على الضرار، هذا ضرري وليس بضرر. إذا واحد ضربني، أنا قاعد أمشي على رأسي بالشارع، إجا وضربني، إيش ما مسوي له؟ لا ضرار شو يقول؟ يقول لا مجازاة. يعني أنت لا تشيل إيدك وماذا؟ هذا مو ضرر هذا؟ يعني اكل الضربة واجنك واروح، هذا اكبر ضرر هذا يا اخي. فشلون الفقرة الاولى تقول لم يشرع الشارع حكما ضرريا، مع ان هذا شرع بمقتضى لا ضرار، يكون قد شرع حكما ضرريا. ما هو الحكم الضرر الذي شرعه؟ عدم جواز المجازات، عدم جواز المجازات على الضرر. عدم جواز المجازات استفدنا منين؟ من لا ضرر. لا ضرر يقول انا لم اشرع حكما يستلزم الضرر، وشو المنافعة بين هالفقه وبين تلتفت الى هذا الاشكال يا اخي، واستخراجه من العبارة هذا الاشكال شويون هم صعب، هو في نفسه ترى شويون صعب الاشكال هم شوي مو هو. هل خلاصة الإشكال هيتشي؟ أكرر لك يا دور الأخ أنه لا ضرر، افتهمنا هيتشي من حده أن الشارع لم يشرع حكما ضرريا يحدث منه الضرر أو يبقى معه يبقى قلنا مثال شنو يبقى معه الضرر؟ كبراءة ذمة الضار، هذا يبقى معه الضرر. وفي موردنا نأتي ونقول لا ضرار إذا فسرناه أنه بمن لا ضرر، يعني لا مجازات، يعني إذا واحد ضربني أنا ما ضربه، يعني ذمة الضار إيش راح تصير؟ يعني ذمة الضار إيش راح تصير؟ بريئة أو غير بريئة؟ إذا ما يجوز المجازات يعني بريئة. فشرع الشارع البراءة، براءة الضار من الضرر. والحال نحن قلنا بأن لا ضرر ماذا يقول؟ لم يشرع الشارع حكما لا يحدث منه الضرر ولا يبقى مع الضرر، وهنا تشريع البراءة ذمة الضار الذي استفدنا منين؟ من لا ضرر، هو تشريع لحكم يبقى معه ويحدث. هو الضرر صاحبه بمن لم ضربني،

يحدث من الضرر او يبقى يبقى مثل ما قلت يبقى مع الضرر هو كتشريع البراءة فان براءة ذمة الضرر يبقى العبارة الهواية شي يسمونها يعني لا تعطي المطلب وقاصرة جدا لكن هذا هو مقصوده جزما لان يعني مو العبارة ذات وجود هذا احد الدلال لان فعل البادي منهما ضرر قد نفي بالفقرة الاولى فالضرار المنفي بالفقرة الثانية الضرار بمن يحصل يحصل بفعل الثاني الضرار يحصل بفعل الثاني يعني بعد الثاني يضرب والمفروض الرواية شو تقول لما الثاني يريد يضرب ويريد يفعل الضرار ولا لا ضرار يعني ما يجوز لك يعني ذمة ذات ايش راح تصير بالتالي بريئة فيحصل المنافاة بين لا ضرر وبين لا ضرار هو احنا على هو حكينا احنا من اول قصتنا سالفتنا على هاي انه مناسب يكون يصير مو الثاني غلط الثاني يو يصير اول يو يصير ماذا بعد وكأن من فسره بالجزاء على الضرر هنا الشيخ الانصاري ذكر فرد عبارة ليش ما فهمت انا وجه الربط شنو ما لها ربط اصلا مثل ما قاعد يحتسب وبعدين يقول ماذا واحد زائد واحد يساوي اثنين شلك روش شلك ربط يساوي واحد زائد واحد يساوي هنا بيجي يقول وكأن من فسره يقول مو بعيد ذولاك الذي فسره وقالوا قالوا قالوا الضرار معناه شنو جزاء على الضرر مو بعيد ترى خذوا من هو الحكاية الثانية الثانية شنو هي قالوا الضرار معناه فعل الاثنين يعني هذا الذي فسر فعل الاثنين ويا هذا الذي فسر بالجزاء على الضرر بالتالي ماذا واحد ويا الثاني شنو متفقين يعني مو معاني اثنين وإنما معنى ماذا واحد لأن الجزاء على الضرر هو بالتالي فعل من راح يصير فعل الثاني فبالجزاء على الضرر يحصل فعل الاثنين بعد فمن فسره بالجزاء على الضرر في الحقيقة هذا ليس معنى مستقلا مقابل يا معنى من فسره بمن بفعل الاثنين بل أخذه من ذاك بل هو ماذا أين ذاك هو هذا معنى صحيح مو بعيد مثل ما يقول الشيخ الأنصار صدق مو بعيد الذي فسر الضرار بالجزاء على الضرار هذا ليس معنى مستقل عن فعل الاثنين هو بالتالي الجزاء على ضرر هو بالتالي فعل الاثنين راح يصير لكن قصدي هذا الان مش له ربط الان يدخل الشغل عن طارق هنا الان هذا الى موضع في ذكره محل بالله هذا في ذكره ما له ربط هذا هذا اذا كان ماذا يريد ذكره مو هنا ذكره غير مورد فما اقول وين مناسب وكأن من فسره بالجزاء على الضرر اخذه من هذا المعنى من هذا المعنى ياهو الذي هو فعل الاثنين لا انه لا على انه معنى مستقل يعني في مقابل المعنى الثاني الذي هو فعل الاثنين فالتفت جيدا ويحتمل ان يراد من النفي بس الشيخ يقول احنا فسرنا لا ضرر بمن فسرنا بمن فسرنا لا ضرر بنفي الحكم الضرري يقول ولكن اكو احتمال ثاني في لا ضرر ان يكون المقصود من لا ضرر هو النهي كما قلنا هذا من اختار شيخ الشريعة بعد ذلك ورى الشيخ الانصاري بكم سنة ما ادري بمئة سنة اكثر اقل اجى شيخ الشريعة وبنى عليه من وشيد اركان هذا الاحتمال يعني نقول بأن لا ضرر المقصود من عد ماذا النهي يعني ما يجوز الإضرار مثل قلنا ياهو لا فسوق ولا جدال في الحج يعني ما يجوز الفسوق إنام كذلك بس الشيخ الأنصاري يقول فرد شيء إذا أردنا نفسر بالنهي لازم عن هذا نقول المقصود نقول بأن ليس المقصود النهي فقط يعني التحريم التكليفي فقط وفقط بل المقصود التحريم التكليفي مع من مع من مع من مع الوضع يعني مع الفساد يعني كأنما المقصود من لا ضرار بيان ماذا أن الإضرار حرام ولو حصل إضرار فالفعل شيء يصير فاسد لأن الإمام سلام الله عليه في بعض الروايات استدل على الفساد دينا استدل بلا ضرار فلو كان لا ضرار فقط مقصود منه الحرمة التكليفية دون الفساد، شلون الإمام استشهد به على الفساد؟ فمن استشهاد الإمام في بعض الروايات بفقرة لا ضرار على الفساد يستكشف أن لا ضرار ليس المقصود منه ماذا فقط الحرمة التكليفية بل الحرمة الوضعية أيضا. بس هذا وليس بعجيب، في الأوامر كذلك، هذا احنا في النواهي، في الأوامر هذا موجود، أوفوا بالعقود يدل على وجوب الوفاء تكليفا مشيدا أن العقد ماذا صحيح يدل على وجوب وعلى الصحة. فهنا أما تقول النهي هاي لا ضرار يدل على النهي وعلامة على الحرمة وبعد علامة على فساد، فإذا هذا ليس شيء ماذا بعيد. أطبق العبارة، ويحتمل أن يراد من النفي هذا المعنى الثاني للا ضرر. المعنى الأول لا ضرر يعني لا حكم، لم يشرع الشارع حكما يستلزم الضرر، هذا المعنى الثاني. ويحتمل أن يراد من النفي النهي، يعني المقصود النهي من لا ضرر، المقصود يعني لا ضرر، النهي المقصود النهي عن ضرر النفس أو الغيري، يعني لا تضر نفسك او لا تضر غيرك، سيبتدى ان له مجازات من اثنينات ما يجوز. فالمقصود النهي، لكن لابد ان يراد بالنهي زائدا على التحريم. ماذا يقصد منه زائدا على التحريم؟ الفساد. يعني شنو الفساد؟ يعني عدم المضي. قول ليش ايش لابد نقول؟ يقول للاستدلال به في كثير من الروايات، به ديما به بلا ضرار، في كثير من رواياته، يعني من روايات لا ضرار استدل بلا ضرار في كثير من روايات لا ضرار، مثل في باب الشفعة هكذا استدل على ثبوت حق الشفعة استدل بلا ضرار. وفي نفس الرواية الإمام قال على أنه ولو والعقد يقع باطل لو الشريك باع من دون إذن شريكه، قال فاسد مستغني بنفس الروايات لا ضرار للأسباب في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليف. استدل به الإمام على الحكم الوضعي، لا فقط استدل به يعني على محض الحكم التكليفي يعني على الحرمة فقط بل على الفساد. فالنهي هنا يعني في ناظران نظير من نظير الأمر بالوفاء بالشروط والعقود. فكل شلون هناك مقصود من الوجوب والصحة، هنا مقصود ماذا؟ الحرمة والفساد. فكل إضرار بالنفس أو الغير صح يصير بناء على أن المقصود ماذا؟ الحرمة ويامن ويا الفساد. فكل إضرار بالنفس أو الغير محرم وبعد حرمة تكليفية وبعد الجنة الوضعية وبعد هاي الوضعية راح تجي وغير ماضي، غير ماضي على من أضره. مناسب يكون غير ماضي على من أضره وغير ماضي على من تضرره، يو اثنين معناه واحد بنظرك الشريف. يا المناسب الشوف غير ماضي على من تضرر يو لا أضره، يو اثنين يقول نتيجة ماذا؟ واحدة، أضره تضرره تقريبا النتيجة يلا كيف؟ لعل الأنسب والأوضح ماذا تضرر زين. وهذا المعنى قريب من الأول. إذا كم معنى يا أخي صار لا ضرر؟ كم معنى صار الآن ذكرنا؟ كم معنى لحد الآن ذكرنا؟ معاني اثنين، واحد منهن أنه يعني لا حكم، لم يشرع الشارع حكما ضرر، هذا الذي مال إليه الشيخ الأنصار والمرزا وغير. والمعنى الثاني أن يكون المقصود من لا ضرر النهي، يعني ما يجوز الإضرار وفاسد لو وقع الضرار، هذا المعنى الثاني. الآن شو يقول الشيخ؟ يقول مو بعيد هذا المعنى يستلزم، هذا الثاني يستلزم المعنى الأول. ليش يستلزم المعنى الأول؟ هاي تبين لك وجه يستلزم، أنت تترى هنا العبارة دقيقة، ليش مو المطلب دقيق عبارة، ليش يستلزم المعنى الأول؟ يقول لأن المعنى الثاني الثاني يقول أنه ما يجوز الإضرار ولو أضر، يقع الفعل صحيح او فاسد؟ يقع فاسدا. وهذا يستلزم المعنى الاول، يعني يستلزم ان الله لم يشرع حكما ضرريا، اذ لو شرع حكما ضرريا لما وقع فاسدا، بل وقع ماذا؟ صحيحا. التفت جيدا يا اخي، اكرر اقول المعنى الثاني ايش قال؟ قال هيجي انه ما يجوز الاضرار، ولو اوقع شخص اضرار يقع الفعل فاسد. فاحنا نقول هذا يستلزم المعنى الاول. المعنى الاول شنو هو؟ ان الله لم يشرع حكم ضرري. ليش يستلزم؟ لان الله اذا شرع حكم ضرري فكيف حين اذن يقع هذا فاسد؟ هذا الفعل. فلا بد من وقوع فاسد يستلزم ان الله لم يشرع حكما ضرريا. فهذا المعنى الثاني اذا يستلزم المعنى الاول. بل اكثر اقوله ليس خربق الموضوع عليك، بل هذا الثاني لعله عين الاول. مو يستلزم عينه، بناء عليه اذا قلنا المقصود من النهي هنا يعني من في المعنى الثاني، في المعنى الثاني قلنا المقصود من النهي بناء على المعنى الثاني هو النهي الإرشادي. إذا قلنا المقصود هذا النهي الإرشادي، إذا قلنا المقصود النهي الإرشادي يعني شنو المعنى؟ شو يصير إذا قلنا النهي الإرشادي؟ يعني اتبعر أرشدك إلى أنه لم يشرع مثل لا تبع مع الصبي. نهي ارشادي يعني شنو نهي ارشادي؟ ارشدك الى ان البيع مع الصبي لم يشرعه الشاب. مو ايش معناه ولا؟ طيب نعمج. اذا نهي صار ارشادي يعني ايش ما صار؟ ارشدك يعني لا تضر، فاني ارشدك الى ان الشارع لم يشرع حكما ضررية. وش راح يصير حين اذا قلنا نهي ارشادي؟ راح يصير ماذا؟ نفس ماذا المعنى؟ فاني ارشدك لا تضر، فاني ولا تفعل فعلا ضرريا ما يجوز، فاني ارشدك الى انه لم يشرع الشارع ولم يحكم بصحة هذا الفعل الضرري. لم يحكم بصحة يعني لم يشرعه، شرع يصرحين المعنى الاول. فالخلاصة اذا هذا المعنى الثاني من اول اكرر يستلزم المعنى الاول بناء على تفسير النهي بالنهي ماذا؟ تكليف. اذا فسرنا النهي بالنهي التكليفي يصير هذا المعنى الثاني يستلزم المعنى الاول. ليش؟ بالنهي التكليفي مع الفساد، مع الفساد يستلزم المعنى الاول. ليش؟ لان قلنا اذا الشارع قال ما يجوز الفعل الضرري وفاسد هذا يستلزم ان الشارع لم يشرع الحكم الضرري. وإذا فسرنا النهي بالنهي الإرشادي يعني المقصود ليس هو النهي التكليفي، إرشادي يعني الشارع يريد أرشدك إلى أن هذا لم يشرع الشارع فاسد، لم يحكم الشارع بصحته، لم يشرعه، فراح يصرحين المعنى الأول. لذلك قال وهذا المعنى قريب من الأول، هذا المعنى الثاني، بل راجع إليه يعني عينه بناء على تفسير قلت النهي الإرشادي. طب نقطة والأظهر فيا معنى نختاره، أقول الأول يقول المعنى الثاني نأخذ بياه الأحسن، الأحسن ياه. يقول المعنى الأول هو الأظهر لأمور ثلاثة. الأمر الأول بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها، يعني نفس فقرة لا ضرر إذا واحد يلاحظ تفسير لا النافية بلا الناهية هو خلاف ماذا؟ هو في نفس خلاف الظاهر، صدقه ظاهر لا رجل في الدار ظاهرة شنو؟ نفي. إذا واحد واحد يقول يعني معنى لا رجل في الدار يعني ما يجوز الرجال يدخل في الدار، خلاف الظاهر هذا. فسر النفي بالنهي خلاف الظاهر. نعمج. لا ضرر ظاهره النفي، نفي الجنس يعني لا حكم ضرري، إذا قلنا لا حكم هذا نفي الجنس حافظنا عليه،

ذن الأدلة كلها، وما على المحسنين من سبيل، عدم الدليل، وهكذا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، لا سهو لكثير الساو، لا شك لكثير الشك، لا خطأ لا نسيان لا حرج. مو يقولون حاكمة، هو هذا ما كبر لها الناس نقول حاكم، شو ذنيته يقولون حاكم، احنا ليش نقول احنا نقول حاكم. فالتدبر في نظائر لا ضرب كما يعطي حكومة تلك النظائر على أدلة الأحكام، كذلك لا ضرب نقول حاكم. مع أن هذا الجواب الثاني، إذا ما تقول نقول حاكم، هو نفس قرينة الامتنان موجود للتقديم، مع أن وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات. بعد لا حاجة تروح تفتش لك عن مرجح للتقديم من عمل الأصحاب، مدري ما أدري براءة إذا كان الشك في التكليف، غير البراءة إذا كان الشك في غير التكليف، وغير ذلك النقطة. يا بالحكومة، شنو معنى الحكومة اللي شيخنا الأنصاري ينقلون عنه في 6 أشهر مثل المرزا حبيب الله الرشدي رضوان الله تعالى عليه، 6 أشهر يكون تدرس يلا تفهم شنو معنى الحكومة. يقول أبين لك إياها بدقيقتين، هاي شلون ديش الساعة 6 أشهر؟ شوف عجيب، بعض الناس صارت كرامات يسوون البعض، هذا ما تبو صحيح بعد هيك. فالمقصود على أنه معنى الحكومة شنو، يقول ها تقديم أحد الدليلين على الآخر من باب أنه ماذا بمدلوله اللفظي ناظر علما إلى ذلك، ناظر إلى ذلك. مثل من؟ مثل من؟ مثل بلي هو لا ضرر. او صار مثال ثاني، بالله اقوله صار مثال ثاني اوضح لعله ماذا يصير له. مثلا لا شك لكثير الشك، هذا ناظر علم نقدم عليه من على الدليل الذي يقول من شك بين الواحد والثنتين حكم كذا، من شك بين الثلاث والاربع حكم كذا، وهكذا. فنقدم لأجل كونه ناظر، يعني يريد يشرح ذا. والقرينة على أنه ناظر، أجيب لك قرينة، أجيب لك أنا قرينة، يعني تقدر واحد يقول شيخ منو قال هذا ناظر الذاك، أجيب لك قرينة. لو ذنيت الأدلة ما كان من شك بين الواحد والثنتين صلاته باطلة، من شك بين الثلاث والأربع ما أدري شنو حكمه، يبني عليه من على الأربع وغير ذلك. ما أدري تبع شنو نخلينا نشتري به. إذا ما كان اجا هو ابتداء لا ضرر، اجا ابتداء قانون شنو لا ضرر، عفوا لا شك، لا شك لكثير الشك، هذا الى معنى لا شك لكثير الشك. اذا تلك الاحكام لم تكن، هذا يصير حينئذ له هذا الحكم وهو لا شك لكثير الشك، يصير له. لابد ان نفترض من الاول ماذا موجود حكم للشك حتى يجي لا شك لكثير الشك. يقول تلك احكام الشاك التي ذكرناها لا تنطبق علينا، لا تنطبق علينا على كثير الشك. اذا احكام للشاك لم تكن اولا، هذا لا شك يصير له. او مثال ثاني لعله اوضح، سابقا في المثال لك خاتي، مثلا اكرم العالمة، بعدين يجي دليل شي يقول، يقول الزاهد او المتقي عالم. افرض ما قاري درك سليكو، بس هو ما دام متقي عالم يلا نحسه عالم، هذا يصير حاكم، يعني ناظر الى ذاك. شلون؟ لان اذا ذاك ما كان موجود، اكرم العالم اذا ما كان موجود، فضلنا فرد واحد قال سلام عليكم السلام عاشتك، قال المتقي عالم، وشنو الفائدة؟ عالم يا مو عالم، شنو الفائدة؟ لا أدري شنو الفائدة، فعالم يا مو عالم، شنو المتقي عالم يعني شنو؟ فلا بد يريد يقول ماذا؟ أنه ها العالم مو يجب إكرامه، هذا كرمه، العالم مثلا يجب تقليده، هذا قلده، مثلا العالم يصلون وراء، هذا صلي وراء، إيش لابد المقصود؟ فلا بد توجد أحكام للعالم ابتداء. وهذا المتقي عالم يأتي ناظر إلى تلك الأحكام، سيوسع منها مرة. هاي كلام جديد قاعد أذكر. هاي الحكومة الموسعة. مثل ما الحكومة الموسعة مثل هو هذا المثال. المتقي عالم. لأن قاعد يوسع الإكرام علما للمتقي. أو مرة مضيقة. مضيقة شنو؟ مثل من مضيقة؟ مثل لا ضرر. لا ضرر يضيق النية أو لا شك لكثير الشك. مضيق ليش؟ لأن يريد يقول تلك الأحكام لا تثبت في صورة الشك أو الضرر. مضيقة تلك الأحكام. فالحكومة مرة تخطب التضييق مرة زين. فتقديم أحد من أول أرجع لكم بالموضوع. تقديم أحد الدليلين سار لأجل كونه بمدلول اللفظ ناظر إلى ذلك. كما هذا قلنا وين هذا يسمى حاكم. الناظر يسمى حاكم. والمنظور إليه ماذا يقال؟ محكوم عليه. ومرة تقديم أحد الدليلين لا لأجل النظر. بل لأجل قرينة أخرى غير النظر. كما في العام والخاص. كذلك. هذا يسموه عام وخاص. مثل ما؟ أكرم العلماء. بعدين يجي دليل شي يقول لك. لا تكرم العلماء الفساق. لا تكرم نقدم عليهم لا تكرم علماء الفساق. مخصص. نقدم عليهم على أكرم العلماء. لكن هل الموجب للتقديم هو النظر لأنه بمدلوله اللفظ ناظر؟ كلا. كلا. ليش؟ لأن لو فرضنا أكرم العلماء ما موجود. لو فرضنا أكرم العلماء ما موجود. اجانا فرد واحد قال سلام عندنا عليكم قال شوفوا ها لا تكرمون العلماء الفساق. هذا لغو يصير؟ هذا لغو يصير؟ لا ليس بلغو. يعني قبل لا تكرم ما قبل ما يقول لا تكرم ايش كان الحكم؟ اباحه. الان يجي يقول ترى ابوي العلماء الفساق ماذا اكرامهم؟ ماذا حرام. بس سواء اعترفنا على ان العلماء العدود اكرامهم واجب او مستحب او مباح او ما يأثر. بالتالي العلماء سواء فرض ان يجب اكرامهم او ما يجب اكرامهم مباح اكرامهم. بالتالي ابتداء اذا واحد اذا قال لك على انه لا تكرم عن الفاتح وحده اذا اجب لا يكون له. فاذا هو بمدلوله اللفظي ليس ناظر علما الى ذاك الدليل وهو اكرم العلماء. حتى اذا لم يكن ذاك انا مقدم هذا هو يكون صحيح وروده صحيح ما يكون له. فاذا نقدم الخاص من يا ناحيه اذا لم يكن حاكم. اذا من يا ناحيه التقديم يصير ماذا؟ لوجود ماذا؟ بنظر العقل بحكم العقل. العقل يحكم بوجوب تقديم الخاص لمرجح لابد كون الاخصيه هي توجب مثلا الاظهريه او غير ذلك. بالتالي اذا تقول ماذا موجب التقديم ليس هو النظر اللفظي وانما موجب التقديم امر اخر مثل الاخصية وغير الاخصية. هذا يقال له ماذا؟ عام وخاص. وذاك الاول الذي فيه نظر لفظي ماذا يكون الموجب للتقديم؟ والحكومة. فمعنى الحاكم كونه احد الدليلين مقدم هذا معنى الحكومة. احنا كنا دقيقتين ما بالغنا في ذلك. فمعنى الحكومة اذا ماذا؟ كون احد الدليلين مقدم على الاخر من باب كونه بمدلوله اللفظي ناظر الى ذاك شارح الى ذاك مفسر الى ذاك بحيث لو لذاك هذا يكون وروده له. وطبق العبارة. والمراد بالحكومة ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال دليل اخر من حيث يو اثبات حكم لشيء. مثل المتقي عالم يريد يثبت ماذا؟ حكم العالم للمتقي. هاي في الحكومة الموسعة او نفي عنه في الحكومة المضيقة. فالاول يعني الحكومة الموسعة يعني اثبات حكم لشيء. مثال مثل ما دل على الطهارة بالاستقاعة الطهارة. كل شيء لك طهارة. يا اخي كل شيء لك طهارة. الطهارة حاكمة. ليش حاكم على من حاكم؟ على الدليل الذي يقول يشترط في الصلاة الطهارة. يشترط ماذا في مس المصحف ماذا؟ أو في الطواف الطهارة. في مس المصحف هم يشترط طهارة ولا من الحدث من الخبث أظن يشترط وما يشترط. قضية ترسة. فالمقصود يكون اكو عندنا ادله تقول يشترط الطهاره في الصلاه، يشترط الطهاره في الطواف، يشترط الطهاره في كذا، بعدين تجينا قاعه الطهاره تقول كل شيء الا طهار. اذا تلك لم تكن قاعه الطهاره كان لها معنى، ما الفائده من جعل مشكوك الطهاره طاهر بفائده؟ اذا ما يشترط في الصلاه طهاره، اذا ما يشترط في الطواف الطهاره، اذا تلك الاحكام لم تكن مجهوله، جعل الطهارة الظاهرية دي فائدة لغو ولغو بلا فائدة، سواء كل شيء تطهر او لم يتطهر، شنو الفائدة؟ فلابد اكو ادلة تقول يشترط في الطواف الطهارة، في الصلاة الطهارة، هذا يريد ينظر الى ذات فيوسع. يقول بويا ترى المقصود الطهارة عام من الواقعية والظاهرية، فالاول مثل ما دل على الطهارة، سواء على الطهارة بالاستصحابي والطهارة ماذا؟ بشهادة العدلين، فانه حاكم في الطهارة لو تثبت بالاستصحاب، لو تثبت بما؟ بشهادة العدل، لأنه بقاعة الطهارة، ليش بحل الاستصحاب وشهادة العدل؟ بقاعة الطهارة هذا أوضح. فإنه حاكم على ما دل، يعني الأدلة اللي تقول شهادة العدلين حجة في إثبات الطهارة، الاستصحاب حجة في إثبات الطهارة، أو قاعة الطهارة نفسها. حاكم على ما دل على أنه لا صلاة إلا بطهور، ليش؟ فإنه يفيد بمدلوله اللفظي على، ماذا يفيد؟ هو أصلا مدلول اللفظي ناظر إلى ذا. لحد قلنا لو لذاك هذا لا بو يصير. على أن ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل لا صلاة إلا بطهور، أو لا طواف إلا بطهور، أو لا مس للقرآن إلا بطهور إلى شان وغير ذلك، ثابت للتطهير اللي به، هذا التطهير الثابت فيما بالاستصحاب أو بالبينة، أو أنا قلت فيما أو ضحكون أو بقاعة الطهارة. والثاني مثل ما، والثاني مثل الأمثلة المذكورة، ثانية هو الثاني يعني الحكومة ماذا المضيقة، أمثلة المذكورة مثل ما لا هذا الذيش الذي ذكرها، نفي السهو على كثير السهو، نفي السبيل على المحسنين، نفي قدرة العبد على شيء، لا حرج لا خطأ لا نسيان لا ضرر لا معدر، الذيش الذي ذكرناه قبل شوي. إذا هنا التقديم مش راح يصير في ذن الأمثلة كلها موسعة ومضيقة لأجل النظر. وأما في وأما المتعارضان فليس في أحدهما متعارضان، عشان نقرب العام الخاص، قصد العام والخاص معهم متعارضان، مثل أكرم العلماء ولا تكن علماء الفساق، فليس في أحدهما دلالة لفظية على الآخر من حيث العموم ومن حيث العموم والخصوص، يعني شنو قصده؟ يعني من حيث التوسع والتضييق. وأنا قلت والدليل على أنه ما إلى نظر، لو إجان الخاص بلا عام ورودة ما يصير له، وإنما يفيد مثل الخاص، إذا إجان الخاص وحده لا تكره علماء الفساق، سواء العلماء إكرامهم العدول واجب هو قد ما يأثر، بالتالي هذا حكم يأتي وحده لا بأس، وإنما يفيد حكم منافيا لحكم آخر، هذا الخاص في حكم منافي لحكم آخر. وبملاحظة التنافي البيناتين بين أكره علماء ولا تكون علماء الفساق وعدم جواز تحقق ما واقعا، يعني واقعا ما يمكن يتبتن الثنين، يحكم بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما المعين إن كان الآخر أقوى منه. أحدهم المعين مثل ياهو مثل العام، فهذا العام معين أقوى من الخاص، إذا افترضنا اثنينات العام فبعد لا إحنا أنا بعد حين إذن ماذا؟ ما نقدر نقول أحدهم المعين ماذا أقوى ظهورا، لأن إذا أحدهم المعين أقوى ظهورا فنقدم ماذا؟ لذلك قال يحكم بإرادة خلافه في أحدهم المعين وهو العام، إن كان الآخر وهو الخاص أقوى منه، فهذا الآخر وهو الخاص أقوى، فهذا الآخر الأقوى، اشبيه هذا الآخر الأقوى، إذا واحد عنده أقوى خلي يسويها الأقوى، فهذا الآخر الأقوى وهو الخاص اشبيه، قرينة عقلية على أن عقلان مو لفظان، مو بمدلول إلا بناظر لا العقل يحكم، قرينة عقلية على المراد من الآخر، وليس في مدلول إلا اللفظي تعرض لبيان المراد منه، يعني من آخر هو بمدلول اللفظ ليس بناظر، عقل يحكم بأنه ماذا مقدم، ومن هنا وجب، من هنا عشر، يعني من أجل أنه بمدلول اللفظ ليس بناظر يكون اللاعب مرجح معه موجود ولا مثل أخصية مثل أظهرية وغير ذلك، ومن هنا يعني من أجل أنه غير ناظر بمدلوله اللفظي وجب ملاحظة الترجيح في القرينة، في القرينة يعني شنو؟ يعني هذا الذي جعلناه قرينة وهو الخاص يكون المرجح موجود ولا مثل أقوائي الظهور وغير ذلك، لولا أقوائي الظهور لم نجعله متقدمة، لأن قريني ليش يكون اللاحظ القرينة في المرجح الترجيح في القرينة، القرينة هو الخاص، يقول لأن قريني يكفو بحكم العقل بضميمة المرجع. قرينيته قرينية من؟ قرينية ماذا؟ هذا احدهما المعين وهو القاف مثلا، مو بسبب مدلول اللفظي، بسبب حكم العقل. حكم العقل نشأ منين؟ حكم العقل نشأ منين؟ العقل حكم بتقديمه بضميمة، يعني حكم العقل بسبب وجود المرجع بضميمة. هذا ضميمة الباء سببية، يعني بسبب ضميمة المرجع حكم العقل، وإلا ما كان يحكم العقل بأن هذا مقدم هذا الخاص. فإذا إذا لم يكن هذا أحدهما بمدلول اللفظ الناظر يكون اللاحظ المرجح وياه، أما إذا كان الدليل اللفظي كاشفا عن حال الآخر، يعني حكم بعد ما لاحظ المرجح كون أظهار أخاص مع هذا كله أخصية أظهرية ما أدري ذن القرائن المرجحة ما لاحظ في باب الحكومة. أما إذا كان دليل مدلول اللفظي كاشفا عن حالها فلا يحتاج إلى ملاحظة مرجح له، بل هو متعين للقرينة بمدلوله. لا ليش متعين؟ لأنه ناظر بمدلوله اللفظي، هذا يوجد تعين كونه متقدم بعد ما يحتاج إلى مرجح. وتأتي لذلك توضيح في تعارض الاستصحابين إن شاء الله، هناك في تعارض الاستصحابين نتعرض للحكومة مرة ثانية، ثم إنه يظهر غد إن شاء الله.